بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس السابع من مجالس الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. وكنا قد بدأنا مدارسة أحوال المسند إليه، وانتهينا من الحالة الأولى المتعلقة بالحذف والذكر، وانتقلنا بعد ذلك إلى تعريف المسند إليه ومن ثم التنكير، وما زلنا نتحدث عن تعريف المسند إليه، وقد انتهينا من تعريفه بالإضمار، واليوم ننتقل إلى تعريفه بالعلمية. فمن يتفضل منكم بالقراءة؟ بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وإن كان بالعلمية فإما لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم يخصه، كقوله تعالى: قل هو الله أحد، وقول الشاعر: أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه، وقوله: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي. وإما لتعظيمه أو لإهانته، كما في الكنى والألقاب المحمودة والمذمومة. طيب، شكرا، بارك الله فيك. إذن نحن اليوم مع تعريف المسند إليه، ونبتدئ بالعلمية، أي أن يكون المسند إليه علما. وقبل أن ندخل في الدواعي التي تتطلب تعريف المسند إليه بالعلمية، لابد لنا من معرفة المقصود بالعلم. فالعلم كما تعلمون هو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته، يعني كل ما يميزه من أمور يعني تجعل شخصه واضحا ظاهرا يسمى العلم. وهذا يعني درس أيضا في علم النحو ضمن المعارف. ثم إن تعريف المسند إليه بالعلمية يكون لدواعي متعددة. من الأول، هذه الدواعي كما قرأ الأستاذ خالد: لإحضاره بعينه في ذهن السامع. وكذلك يمكن أن يكون لتعظيمه أو لإهانته أو للاستلذاذ بذكره أو للتبرك به. إذن هناك دواعي متعددة لتعريف المسند إليه بالعلمية. نقف عند الداعي الأول، وهو قال: فإما لإحضاره بعينه في ذهن السامع. أولا، لدينا عدد كلمات يجب أن نتفهم المقصود بها لنتفهم هذا الداعي الذي يدعو لتعريف المسند إليه بالعلمية. قال: لإحضاره بعينه. عندما قال بعينه يعني بذاته، يعني بشخصه الذي يميزه عن سائر ما عداه. عندما أقول زيد، عندما أقول خالد، عندما أقول محمد، أريد من ذلك ما يتميز به هذا الشخص عن غيره. فلا أقصد أي محمد أي خالد، لا، أقصد خالدا معينا، محدد محددا بصفات معينة بمميزات معينة. بمعنى أن هذا العلم صحيح أنه مشترك بينه وبين غيره، لكنني عندما أصرح بهذا العلم أقصد هذا الذي أقصده، والذي هذا العلم الذي يميزه عن غيره. يقول إذن: لإحضاره بعينه في ذهن السامع. طيب، أنا أحضرته بعينه، لماذا قال بعينه في ذهن السامع؟ لو قلت مثلا: رجل عالم جاءني. لأن عندما أقول رجل عالم جاءني، أنا صرحت بالجنس ولم أصرح بالعلمية. فعندما قال بإحضاره بعينه، احترز عن إحضاره باسم جنسه، احترز واحتاط لعدم فهم جواز التعريف باسم جنسه، لذلك قال لإخباره بعينه. ثم أيضا احترز عن تعريفه بالإضمار، الإضمار الذي يعود على هذا الشخص. إذن معنى ذلك عندما قال لإحضاره بعينه، احترز عن إحضاره باسم جنسه، احترز عن إحضاره بضميره، لأنه الضمير يعود على هو معرفة ويعود على معرفة أيضا. طيب، لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء، ما معنى ابتداء هنا؟ ابتداء يعني لأول مرة، هذا الذي نفهمه من معنى الكلمة هذه، بدأنا الأمر يعني بدأنا به لأول مرة، فابتداء يعني يقصد لأول مرة. طيب، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هذا التعريف ينبه إلى الاحتراز من أن يكون لهذا العلم ذكر سابق. فإذا قلنا مثلا حضر محمد وهو راكب، حضر محمد وهو راكب، طالما هو راكب معناته هو موجود في الذهن، إذا ليس ابتداء، إذا تقدم ذكره فهو موجود في الذهن، لأن الضمير هنا هو يشترط تقدم ذكره. فطالما هناك ضمير يعود على مذكور، يعني ذلك أنه أن العلم هنا موجود في الذهن ومعروف. جاءني زيد الذي زارني أمس، استخدمت الاسم الموصول، إذا ليس عندما أكون أيضا وصفت العلم بالاسم الموصول، يعني أنني لم أبدأ بالعلم، يعني أنني لم أعرف المسند إليه بالعلمية، لأنه هنا قال يشترط الابتداء بهذا العلم بحيث يكون بدأت به. إذن ابتداء احترز عن قولنا جاء زيد وهو راكب، احترز عن قولنا جاء زيد الذي زارني أمس ونحو ذلك. ولعل في ذلك نظر، يعني بمعنى أن العلم نفسه مشروط أيضا بتقدم العلم به بالوضع. يعني عندما تقول خالد أنت في ذهنك من هو خالد، عندما تقول محمد في ذهنك أيضا من هو محمد، عندما تقول جاسم في ذهنك من هو جاسم. إذن هذا الشرط ابتداء فيه نظر، لأن العلم أيضا مشروط أيضا بتقدم العلم به بالوضع، كونه اسم علم مشروط أنه معروف من خالد، من محمد، من المقصود بجاسم أو ما إلى ذلك. نعم. ثم قال بعد ذلك باسم مختص به، مختص به يعني مختص بالمسند إليه بحيث لا يطلق على غيره. طبعا هذا ما معنى ذلك؟ يعني أنه لم يورده بضمير متكلم أو بضمير مخاطب أو بالإشارة أو بالموصول أو بالمعرف بالأل العهدي أو بالإضافة، يعني لم يعرف بإحدى المعارف الأخرى عندما قال باسم مختص به. إذن ليس بضمير عائد عليه، ولا باسم موصول الصلة تكشف عنه، ولا باسم إشارة يشار به إلى هذا العلم، ولا بالمعرف بأل العهدي إذا كانت عهدية ذهنية أو ذكرية أو ما إلى ذلك. إذن هذا علم يختص به المسند إليه. فعندما أقول زيد ناجح، زيد أقصد شخصا معينا محددا لم أعرفه بهو، ولم أعرفه بالذي، ولم أعرفه اسم الإشارة، ولم أعرفه بالإضافة، ولم أعرفه بأل العهدية الذهنية. ثم أعطانا شاهدا واضحا على ذلك كقوله تعالى قل هو الله أحد. لاحظوا اسم الجلالة الله أحد، فالمسند إليه هنا اسم الجلالة، فهو يعني ابتداء معروف في ذهن الإنسان هو الإله، ثم بعد ذلك مختص بالذات الإلهية بالمعبود بحق، المعبود بحق بس مختص به. وتعلمون أن اسم الجلالة الله فيه رأيان، رأي يقول بأنه غير مشتق لأنه قديم، وتكون الألف واللام فيه زائدتين لازمتين للتزيين اللفظي كما يقول اللغويون. والرأي الثاني أنه مشتق من إله، ثم حذفت الهمزة كما شرحنا في درس سابق وعوض عنها بالألف واللام للتعظيم والتفخيم، وهو علم على المعبود بحق، وهو علم على المعبود بحق. في بيت الشعر لاحظوا معي: أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. لاحظوا الآن، قال أبو مالك، أبو مالك، ثم هذا المسند إليه، فهو خاص بهذا الذي قصر فقره على نفسه. إذن أحضره بعينه في البيت الشعر، أحضره بعينه، وكأن هذا الرجل موجود أمامنا عندما ذكر اسمه. فالاسم إذن مختص بإنسان معين يقال له أبو مالك. نعم. وقوله: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي. إذن أيضا اسم الجلالة هنا هو المسند إليه، وقد أحضره الشاعر هنا حتى يكون في ذهن السامع بهذا الاسم المختص به. إذن هذا الداعي الأول من دواعي تعريف المسند إليه بالعلمية، إذن هو إحضاره بعينه. كلمة إحضاره أيضا يعني بمعنى جعله حاضرا أمام المخاطب. يتصور المخاطب أو المستمع كأن المسند إليه بعلميته حاضر أمام المستمع أو المخاطب. الداعي الثاني هو التعظيم، يعني ربما كان ذكر الاسم اسم العلم للتعظيم، وإما لتعظيمه أو العكس لإهانته، يعني إما في مدح وإما في هجاء أو ذم، كما في الكنى والألقاب المحمودة والمذمومة. تقول: أبو القاسم رسول الله، هذا لتعظيمه، محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل، هذا للتعظيم. أن تصرحت بالمسند إليه بالعلمية، يعني عرفته بالعلمية تعظيما له ورفعا لشأنه وتنبيها لعلو مكانته، ففيه ما فيه من المدح والتعظيم والتفخيم وما إلى ذلك. عبد الله بن عباس حبر الأمة مثلا. إذن أنت الآن عبد الله بن عباس المسند إليه، إذن أنت أبرزت ما في هذا الرجل بهذا التعريف بالعالمية من مكانة علمية عالية، ففي ذلك من التعظيم ما فيه. إذا قلت: أبو جهل فرعون هذه الأمة، أبو جهل فرعون هذه الأمة، لأن أنت في حيز تعريف المسند إليه بالعالمية أو بالكنية هنا إهانة له وتحقيرا له و إشعارا بذمه وهجائه. إذن التعريف بالعلمية إما أن يكون أيضا للتعظيم والتفخيم والمديح وإبراز الصفات العالية الحسنة، وإما أن يكون بالعكس، يكون للذم والهجاء وللإهانة والتحقير وما إلى ذلك. قلت هرب أبو جهل، هرب أبو جهل، لاحظتم؟ إذن هذا فيه من الإهانة ما فيه. إذن هذا الداعي الثاني من دواعي تعريف المسند إليه بالعلمية. أما الداعي الثالث فهو، تفضل. قال: وإما للكناية حيث الاسم صالح لها، ومما ورد صالحا للكناية من غير باب المسند إليه قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، أي جهنمي، ولإيهام استلذاذه أو التبرك به، وإما لاعتبار آخر مناسب. عفوا. إذن الداعي الثالث من دواعي التعريف، من دواعي تعريف المسند إليه بالعلمية، أن يكون للكناية حيث الاسم صالح لها، يعني هذا الاسم يصلح لهذه الكناية. ما معنى الكناية؟ إذا نفهم معنى الكناية ثم بعد ذلك نستوضح هذا الداعي. كناية كما تعلمون في علم البلاغة لفظ أريد لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، مع جواز إرادة المعنى الأصلي. نقول فلانة نؤومة الضحى، يعني مرفهة، هذا المعنى الذي يستلزمه أو يترتب على المعنى المباشر، لكن يمكنك أن تأخذ المعنى الحقيقي، أنا فعلا تنام حتى الضحى. إذا قلت فلان رفيع العماد، ممكن تقول رفيع عماد فعلا لأنه بيته كان العمود الرئيسي عاليا وبيته واسعا، ويمكن أن تأخذ الذي تريد أن هو ما يترتب على هذا المعنى من مكانة عالية ومن رفعة ومن كرم ومن كثرة ضيوف ومن اتساع عيش وما إلى ذلك. إذن الكناية هي اللفظ أريد لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، معنى الأصلي، يجوز أن تأخذ هذا أو ذلك، لكن هو القصد من الكناية أن تريد إبراز ما يترتب على المعنى الأصلي. يقول إذا قلت مثلا الآن جاء حاتم، لأن حاتم معروف بالكرم، يضرب به المثل في الكرم. أنا لا أقصد حاتما معينا، إنما أقصد إنسانا كريما يشبه حاتما بالكرم، يعني أريد أقول جاء رجل كريم كحاتم، فقل جاء حاتم. إذن أنا عبرت الآن عن المسند إليه الذي هو الفاعل هنا بالتكنية عنه، بالتكنية عن كرمه بحاتم. إذا قصدت الحاتم نفسه، قرأت مثلا أو مثلا حاتم كريم، حاتم شاعر مثلا، فهذا المسند إليه معرف بالعلمية، هذا معرف بالعلمية لإحضاره أمام المستمع بذاته. لكن عندما أقول جاء حاتم أو حاتم معروف في حينا، يعني شخص معروف بالكرم، فهذا من باب التكنية. طبعا هنا لدينا إشكالية، هنا إشكالية تداخل بين الكناية والاستعارة، لأن عندما أقول جاء حاتم يعني جاء رجل كريم يشبه حاتما في الكرم، إذن العلاقة بين هذا الرجل وبين حاتم علاقة قائمة على تشبيه، وقد حذف المشبه وصرخ بلفظ المشبه به، فإذن جاء حاتم على وجه الاستعارة التصريحية، على وجه الاستعارة التصريحية، وليست على وجه الكناية التي يقصد بها إرادة لازم المعنى مع جواز إرادة المعنى الأصلي. لكن هم يستشهدون على ذلك أيضا في هذا الباب بمثل هذه الأمثلة. إذا قلت مثلا هنا قال استشهد بماذا؟ استشهد من غير باب المسند إليه. طيب نحن نستشهد بباب المسند إليه، بباب المسند إليه. أقول أبو لهب عذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في هذا التعريف في إهانة، في إهانة، وفيه تكنية على أنه قال أبو لهب لأن اللهب من النار، أليس كذلك؟ فيه تكنية عن أنه من أهل النار، على أنه من أهل جهنم. لذلك هو تفسير الآية قال تبت يدا أبي لهب، هذا المركب الإضافي، هذا مركب إضافي. قال يعني بشرح ذلك تبت يدا هذا الإنسان الجهنمي، عبر عن كونه جهنميا بكلمة أبي لهب. هنا الاستشهاد قال أنه في غير باب المسند إليه. لو قلنا كما قلت قبل قليل أبو لهب في النار، في يصبح من باب المسند إليه، ويكون من باب الإهانة تعريف المسند إليه بالعالمية بداعي الإهانة أو الذم أو الهجاء، أو بداعي التكنية عنه على أنه من أهل النار، على أنه من أهل النار. نعم. ثم بعد ذلك من دواعي التعريف بالعالمية هو استلذاذ والتمتع باسم العلم، استلذاذ والتمتع باسم العلم الذي يذكر. ويستشهدون على ذلك بقول مجنون ليلى. مجنون ليلى ماذا يقول؟ بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. لاحظوا كرر ليلى مرتين، ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. هو يستلذ بذكر اسم محبوبته، ليلاي من كنا، لاحظوا، أم ليلى من البشر، يخاطب الجن. بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. إذن هو يستلذ ويتمتع هنا باسم محبوبته، فذكر أو تعريف المسند إليه هنا بداعي الاستلذاذ به، بداعي الاستلذاذ والتمتع به. كثير عزة ماذا قال؟ كثير عزة، كثير عزة يقول إذا ذرفت عيناي أعتل بالقذى، وعزة لو يدري الطبيب قذاه. إذن لاحظوا صرح باسم محبوبته، لم يقل محبوبتي، إنما أتاها باسمها ليبرز تلذذه بهذا الاسم، وعزة لو يدري الطبيب قذاه. إذن المسند إليه هنا أتى معرفا بالعالمية للاستلذاذ به، وهذا يعني كثير على ألسنة الناس. فالإنسان الذي يحب الشيء، الذي يحب الشيء دائما يتلذذ بذكره، فيعيد ذكره ويعيد النطق به والإشارة إليه. طيب يمكن أن يكون بداعي التبرك به، يمكن أن يكون بداعي التبرك به الله الهادي، محمد صلى الله عليه وسلم الشفيع، ليس كذلك؟ إذن عندما تذكر اسم الله سبحانه وتعالى للتبرك بهذا الاسم الجليل، عندما تذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم تذكر أيضا هذا الاسم العلم للتبرك به أيضا. ثم قال هناك اعتبارات أخرى، أو اعتبارات أخرى، قال اعتبار آخر مناسب، أو الاعتبارات الأخرى مناسبة. مثل ماذا؟ مثلا يكون للتفاؤل باسم شخص معين، للتفاؤل. تقول مثلا نصر عندي، نصر عندي، لاحظوا كلمة نصر اسم علم، وهو مسند إليه مبتدأ. طيب استخدمت نصر هنا، يعني ذكرت هذا المسند في العالمية لما فيه من تفاؤل، لأن فيه معنى النصر. قلت جاء سرور، جاء سرور، جاء الفرح، هذا أيضا فيه نوع من أنواع التفاؤل والأمل. أحيانا يكون العكس، أحيانا يكون التشاؤم، يقول حرب في حينا، ولا يقصد الحرب القائمة، يقصد شخص اسمه حرب، يقصد شخصا اسمه حرب، لكن من باب التشاؤم بهذا الشخص، قد يكون هو من نوع الذي يثير الفتن، يثير المشكلات، يثير النميمة، يثير يعني ينقل الكلام أو ما إلى ذلك، فيقول حرب في حينا. إذن هذا نوع من أنواع التشاؤم عكس التفاؤل. أحيانا يكون بغرض المدح، يعني التفاؤل قد يرتبط بالمدح. قلت مثلا جاء فاروق، جاء فاروق، حضر صلاح الدين، أنت متفائل بهذا الرجل وتمتدح هذا الرجل لأنك جعلتك صلاح الدين، سميته صلاح الدين. زارني خالد بن الوليد، وأنت لا تقصد طبعا خالد بن الوليد، لا تقصد خالد بن الوليد سيف الله المسلول. أحيانا يمكن أن يكون تعريف المسند إليه بالعالمية للذم والإهانة أيضا، للذم والإهانة أيضا. كيف ذكرنا نحن يعني قبل قليل مثل هذا المثال، مثل أبو جهل فرعون هذه الأمة، هذا في ذم، في إهانة. ذهب تأبط شرا، ذهب تأبط شرا، هذا فيه ذم وفيه إهانة وفيه تشاؤم، وفيه تشاؤم. حضر صخر، صخر بما فيه الجلمود وما فيه من شدة وما إلى ذلك، قد أكون متشائما أو أقصد فيه الصفات ليست حسنة، صفات غير الحسنة. فإذا التعريف المسند إليه بالعالمية يكون لدواعي متعددة، من أهمها إحضاره بعينه أمام المخاطب، أو لتعظيمه، أو لإهانته، أو لذمه، أو لمدحه، أو لهجائه، أو للتكنية عنه، أو للإهام باستلذاذه، أو الإهام بالتبرك به، أو ما إلى ذلك. لاحظوا هذه الأغراض، هذه الأغراض كلها من المعاني الثواني، كلها من المعاني الثواني التي تدرس في علم البلاغة، التي تدرس في علم البلاغة. نحن في الإعراب إذا قلت فرعون هذه الأمة، فتقول فرعون مبتدا مرفوع، لكن إذا تدخل في المعنى، لماذا قلت هنا أبو جهل فرعون، أبو جهل فرعون، أبو جهل فرعون مثلا، لماذا قلت أبو جهل لم تقل عمرو بن هشام مثلا؟ إذن هناك معنى، هناك معنى ثان تقصده في التصريح بالمسند إليه بالعالمية. نكون بذلك قد أخذنا إلمامة عن تعريف المسند إليه بالعالمية. وأريد أن يعني أن نتنبه إلى أننا حينما يعني نحلل النص اللغوي ونقرأ مثلا آيات الله، يمر معنا اسم الله العظيم، نقف عند المعاني الثواني من ذكر هذا العلم. كذلك عندما نخلل نصا لغويا، نقف إذن عند تعريف المسند إليه بالعالمية، ما الداعي إلى ذلك، ما المعنى الثاني المترتب على هذا التعريف، ما المعنى الثاني عن تعريف المسند إليه بالإضمار، لماذا هو بالإضمار وهناك بالعالمية وهناك بالاسم الموصول وهناك باسم الإشارة وهناك بأل التعريف وهناك المضاف إليه. إذن لاحظوا هذه تنبيهات مهمة بلاغية لفهم المعاني الثواني المترتبة على المعاني الظاهرة الواضحة من السياقات اللغوية. ندخل الآن في تعريف المسند إليه بالموصولية، أي أن يأتي المسند إليه اسما موصولا. تفضل أستاذ خالد بارك الله فيك. قال: وإن كان بالموصولية فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة، كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم، وإما لاستهجان التصريح بالاسم، وإما لزيادة التقرير، نحو قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فإنه مسوق. نعم، إذا التعريف بالموصولية أيضا هناك يعني دواعي متعددة، أيضا يعني أمور تستدعي تعريف المسند إليه بالموصولية، أو هناك معان ثوان نفهمها من تعريف المسند إليه بالموصولية. قال أولا: لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة بالمسند إليه سوى الصلة. ثم قال بعد ذلك: لاستهجان التصريح باسمه، وقد يكون لزيادة التقرير، وقد يكون للتفخيم، وسنأتي على شرح ذلك داعيا داعيا. فالداعي الأول إذن يقول: فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة. ما معنى ذلك؟ أولا لاحظوا، قال عدم علم المخاطب، إذن الموضوع متعلق بحال المخاطب وليس بحال المتكلم، وسأعطي فكرة بعد قليل لماذا لم يتحدث عن المتكلم. قال لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به، أي المختصة بالمسند إليه سوى الصلة. إذن المخاطب له علم بالصلة التي تكشف عن حال هذا المسند إليه، الذي كان معنا أمس رجل عالم. أين المسند إليه؟ المسند إليه الذي المخاطب يعلم بأن هذا الرجل، هذا الإنسان كان معنا أمس ويعلم أنه عالم، لكن لا يعلم اسمه، لا يهم هذا الأمر، لا يهم الآن أن يكون حاضرا أمامه، إنما هو يعلم كل شيء، يعلمه صلة الموصول، الصلة الذي كان معنا أمس، يعلم أنه كان معنا أمس هذه الصلة. فأنا أخبره بأن هذا الذي كان معنا أمس هو عالم، رجل عالم. إذن هنا الداعي هو أني أنا بستخدم الاسم الموصول لأن المخاطب يعلم هذه الصلة التي يتعرف بها أصلا الموصول، اسم الموصول. بالمناسبة أنتم تعلمون أن الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة من المبهمات، أقول المبهمات ولا أقول النكرات، هناك فارق كبير. المبهمات يعني تقول الذي، ما المقصود بالذي؟ لا يتضح المقصود بالذي إلا بصلتها، تقول هذا، من هذا؟ لا يتضح إلا بالاسم الذي المشار إليه. إذن تعريف الصلة يتم بصلته، وتعريف الإشارة المبهمة يتم بالمشار إليه. لذلك يعني في تصنيف المعارف اختلفوا في تصنيف المعارف، منهم من قدم اسم الإشارة، منهم من قدم العلمية، وأكثرهم قدم الضمير، وأكثرهم أعلى من شأن الضمير وقدم الضمير. المهم، إذن الآن المسند إليه يؤتى به اسما موصولا ما دام المخاطب لا يعرف شيئا إلا صلته، يعني يعرف بصلته، هو يعرف بصلته، يعرف أن هذا الرجل كان معنا أمس، يعرف أن هذا الرجل كان معنا أمس، فأقول له الذي كان معنا أمس أخبره بعد ذلك عالم جليل، رجل كريم، طالب علم، أعطيه الخبر بعد ذلك. الآن القزويني كما تلاحظون ركز على المخاطب، لم يتعرض للمتكلم، أو لم يتعرض المتكلم والمخاطب معا. يعني إذا كان المتكلم عنده علم بالصلة فقط، لا علم له إلا بالصلة، فلم يذكر القزويني رحمه الله ذلك. يعني لو قلت الذين في بلاد المغرب مثلا، لا أعرفهم ولا تعرفهم. الآن يعني الآن الصلة الذين، صلتها في بلاد المغرب، يعني الذين هم موجودون في بلاد المغرب. الآن أنا أعلم هذه الصلة وأنت تعلم هذه الصلة، فأقول الذين في بلاد المغرب أعرفهم، هذا المتكلم، أو لا تعرفهم، أو لا أعرفهم أنت ولا تعرفهم أنت، أو أعرفهم أنت ولا تعرفهم أنت. يقول بأنه هذا لقلة جدوى هذا الكلام، ما في يعني جدوى من هذا الكلام، لذلك لم يتعرض القزويني لعلم المتكلم بالأحوال المختصة بالمسند إليه سوى الصلة، وركز أو أشار إلى عدم علم المخاطب فقط بالأحوال المختصة به سوى الصلة. فقالوا يعني إذا قلت الذين في بلاد المشرق أو في بلاد المغرب أو الذين في إفريقيا أو في أوروبا، لا أعرفهم أو لا تعرفهم، لا فائدة من هذا الكلام، أو لا جدوى من هذا الكلام. إذن الآن الداعي الأول أو المعنى الثاني الذي يفهم من تعريف المسند إليه بالصلة هو عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة. قال الأمر الثاني استهجان التصريح بالاسم، يستهجن تصريح بالاسم فيعبر عنه بالاسم الموصول، يقول الذي، يقول الفقهاء الذي يخرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء مثلا، الذي يخرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء، هو لا يريد أن يصرح بالاسم لاستهجان التصريح بهذا الاسم، فعبر عن المسند إليه بالاسم الموصول حتى لا يصرح باسم أو باسم ذلك المقصود بالاسم الموصول. إذا قلت مثلا الذي رب هؤلاء الضالين أبوهم مثلا، وكان اسمه يعني أولا هناك إشارة إلى سوء عمله، وكان اسمه قبيح، اسمه مثلا برغوث أو اسمه بطة أو اسمه جعل أو ما إلى ذلك من أسماء قبيحة يستقبح ذكرها، فيستهجن ذكر هذا الاسم فيعبر عنه بالاسم الموصول وصلته، يعبر به بالاسم الموصول وصلته، الذي رب هؤلاء الضالين، هؤلاء الفاسقين، هؤلاء الخمارين، أبوهم لا يقول فلان، لم يقل يعني برغوث رب هؤلاء استهجانا، أو الضال مثلا عرفه بأل، لم يعرفه بأل أصلا، استهجانا لذكر هذا الاسم. إذن تعريف المسند إليه بالاسم الموصول أيضا بداعي استهجان التصريح باسم المسند إليه. الآن هناك داع مهم، قال وإما لزيادة التقرير نحو قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، بداية الكلمة في سورة يوسف. لأن كلمة التقرير يا إخوان، كلمة التقرير هو لم يقل القزويني رحمه الله لم يقل وإما لزيادة تقرير المسند إليه، ولم يقل لزيادة تقرير المسند، إنما قال لزيادة التقرير. وهذا يعني أنه لتقرير الكلام، ممكن يكون لتقرير الكلام، ممكن يكون لتقرير المسند إليه، ممكن يكون لتقرير المسند فقط، لأن قال التقرير لزيادة التقرير. إذن نحن عندما نقف أمام قوله تعالى وراودته التي هو في بيتي عن نفسه، فإنه مسوق لتنزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاء. إذن هو تقرير لمضمون الآية الكريمة عندما قال أين المسند إليه، وراودته التي هي الفاعل، والفاعل هو المسند إليه. الآن الفاعل أتى بصيغة الاسم الموصول، المسند إليه أتى بصيغة الاسم الموصول، الاسم الموصول له صلة، ما هي الصلة؟ هو في بيت روته التي هو في بيتها عن نفسه. قال لتقرير نزاهة يوسف عليه السلام، كيف ذلك؟ عندما قال هو في بيتها يعني في مخالطة، هما وحيدان في البيت، إذن هذا داعي للاستجابة لرغبتها. فعندما امتنع يوسف عليه السلام عن مجاراتها وعدم استجابته لخداعها ومراودتها عن نفسه، إذن هو في قمة النزاهة وقمة الشرف وقمة الحرص والتقوى والحرص على نفسه وعلى شرفه وعلى عرضه. بينما لو راودته زليخة سكت، راودتهم امرأة العزيز، ما راودتهم إذا كانوا بالشارع أو كانوا بين الناس إلى آخره، بالأصل من الطبيعي أن لا يستجيب لها، لكن عندما أعطانا هذا الجو الذي يقوم على أساس من المخالطة وعلى أساس من الـ يعني المعاشرة الموجودة يعني على داخل البيت، والانفراد بها والخلو بها، ومع ذلك رفض، ومع ذلك أبى واستعصم بدينه واستعصم بشرفه ولم يستجب لمراودتها. لأن لاحظ راودته، أيضا راودته بمعنى خادعته، راودته بمعنى خادعته. فالزيادة هنا، إذن عفوا التصريح هنا المسند إليه أتى هنا بالاسم الموصول، صيغة الاسم الموصول لتقرير مضمون الجملة، لذلك ركز هنا قال فإنه مسوق لتنزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاء. والمذكور، ما المذكور يعني هنا؟ اللي هو الصلة، صلة الموصول، يعني الموصول مع صلته، الموصول مع صلته، أدل عليه يعني على نزاهة يوسف عليه السلام من التصريح بقوله امرأة العزيز أو باسمها وغيره، يعني واسمها، ولا يريد أن يذكر اسمها، يعني لم يقل وراودته المرأة العزيز، ولم يقل راودته زليخة، قال التي هو في بيتها هي، لاحظوا أيضا بيتها هي وليس بيته هو. إذن هذه الصلة، الاسم الموصول مع صلته، كرر، أفاد تقريرا وترسيخا وتأكيدا نزاهة يوسف عليه السلام. ولو كانت بغير هذه الصيغة لكانت النزاهة يعني تفهم بمستوى أقل مما ذكر في الآية الكريمة. الآن لاحظوا معي، الآن أيضا إذا قلت التي، إذا أردت أن أقول بأن التقرير هنا لتقرير المسند إليه، استخدم الاسم الموصول، فأقول هنا أيضا لاستهجان ذكر اسمها. يعني يمكن يقول التي هنا استخدم الاسم الموصول لاستهجان التصريح باسم امرأة العزيز، لاستهجان التصريح باسم تلك التي راودته. إذا لاحظوا استخدام الاسم الموصول في الآية الكريمة أفادنا تقرير نزاهة يوسف عليه السلام في أعلى مستويات النزاهة، وأفاد أيضا استهجان التصريح باسم تلك التي راودته وهو في بيتها. كأنه أيضا في استخدام الاسم الموصول في المسند إليه هنا في الآية الكريمة فيه شيء من الإبهام. يعني كما قلت ذكرت قبل قليل أن الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة من المبهمات التي لا تتضح ولا تتعرف إلا بصلتها أو بالمشار إليها في اسم الإشارة. فتقرير المسند إليه لأنه هنا يمكن أن يوقع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز، هل يقصد هنا امرأة العزيز ولا يقصد زليخة الاسم، ولا يقصد الصفة التي هي فيها أنها امرأة العزيز. تبهنا؟ والمشهور ولدى المفسرين ولدى البلاغيين أن الآية الكريمة جاءت في مساق تقرير نزاهة يوسف عليه السلام. إذا نحن أخذنا أكثر من منحى أو أكثر من معنى ثان لتعريف المسند إليه بالاسم الموصول تقرير نزاهة يوسف عليه السلام، الاستهجان التصريح باسم تلك التي راودته عن نفسه، بالإبهام على اسم تلك التي راودته. لكن معظم المفسرين ومعظم البلاغيين على أن الآية مسوقة لتقرير نزاهة يوسف عليه السلام، لكن ما أريد الانتباه إليه دقة الاستخدام القرآني، بلاغة الآية الكريمة وما فيها من تقرير وترسيخ وتأكيد لعلو نزاهة يوسف عليه السلام. هذا إذن الداعي الثاني من دواعي تعريف المسند إليه بالاسم الموصول. الداعي الثالث وإما للتفخيم كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، وقول الشاعر مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باق يطلب الباقي. ومنه في غير هذا الباب قوله تعالى فغشاها ما غش، وبيت الحماسة صبى ما صبى حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل ابعدي. نكف خليل إذا تكررت علي. إذن الآن من دواعي تعريف المسند إليه بالاسم الموصول هو التفخيم والتعظيم والتهويل. لاحظوا قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم في الآية الكريمة، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. أين المسند إليه؟ ما غشيهم، ما هي؟ ما اسم موصول وهي فاعل الفعل غشيهم الأول، فغشيهم من اليم ما غشيهم، فما اسم موصول في محل رفع فعل مؤخر، يعني قال فغشيهم قدر المفعول به في من اليم ما غشيهم. لاحظوا الاسم الموصول كما ذكرت فيه من الإبهام ما فيه، فيه من الإبهام ما فيه، فلك أن تتصور وتتخيل هول هذا الذي أصاب قوم فرعون وأحاط بهم، وأحاط بهم من خلال التصريح أو من خلال تعريف المسند إليه الذي هو الفاعل هنا بالاسم الموصول ما المبهمة، لم يقل فغشيهم من اليم موج، عرفنا موج، غشيهم عواصف، عواصف عرفنا عواصف فقط، لكن قال ما غشيهم، فما هذه التي تفيد الإبهام بطبيعة الاسم الموصول والأسماء الموصولة من المبهمات كما ذكرت، تفيد هذا التفخيم وهذا التهويل الذي أصاب هؤلاء جماعة فرعون. ويقول السمين الحلبي في كتابه العظيم الدر المصون يقول وهذا من باب الاختصار وجوامع الكلم، عندما استخدم الفاعل هنا اسما موصولا قال هذا من باب الاختصار وجوامع الكلم إلى ما يقل لفظها ويكثر معناها، أي فغشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى، يعني لا يعلم ما غشيهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتخيل هذا الهول وهذا العذاب العظيم الذي غشيهم من خلال استخدام المسند إليه اسما موصولا. لاحظتم؟ إذن استخدام الاسم الموصول بما فيه من إبهام يفيد هذا التهويل وهذا التهويل، لذلك قالوا في هذه الآية من الإبهام من التفخيم والتهويل ما لا يخفى، ما لا يخفى. ثم بعد ذلك أعطانا شاهدا شعريا مضى بها ما مضى من عقل شاربها، بها يعود إلى الخمرة، يعود إلى الخمرة، لاحظوا مضى بها ما مضى من عقل شاربها، لاحظ الذي مضى، مضى بها الذي هنا اسم موصول أيضا الفعل مضى الأولى، مضى الذي مضى من عقل شاربها، طيب يعني مضى بها بالخمرة الذي مضى من أذهبت عقل شاربها، لو قال مضى بها شيئا من عقل شاربها أمر بسيط، لكن عندما قال ما مضى إذن هذه الخمرة أذهبت كل شيء في عقله، ففيها من التفخيم والتهويل ما لا يخفى أيضا، يعني هنا يريد أن يبرز أثر الخمرة في شاربها، هذا الأثر العظيم الذي يذهب العقل، فهي تخمر العقل أصلا، خمرة يعني تغطي العقل، تغطي العقل، لاحظتم؟ وفي الزجاجة باق يطلب الباقي، إذا باقي شيء من الخمرة في زجاجة الخمر والعياذ بالله سيقضي عليه نهائيا ولن يترك شيئا من عقله ومن تفكيره. إذن استخدام الاسم الموصول هنا أو التعبير عن المسند إليه بالاسم الموصول هنا أفاد هذا التفخيم وهذا التهويل. لاحظوا الآن البيت الذي يليه، ولا عفوا في لدينا قول أيضا في قوله تعالى فوان أين وصلنا، ومنه في غير هذا الباب قوله تعالى فغشاها ما غشا، في غير هذا الباب يعني في غير باب المسند والمسند إليه، لأن فغشاها ما غشا الآن في ما هنا الآية طبعا الكريمة في سورة النجم، في الآية في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، والمؤتفكة كما تعلمون المقصود هم قرى قوم لوط والعياذ بالله، قرى قوم لوط سدوم غير سدوم، فقد رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء مقلوبة إلى الأرض، لأنه الائتفاك المؤتفكة هو الانقلاب أصلا، هو الانقلاب. طيب، فغشاها ما غش أي بالعذاب، واضح، أي غشاها ما غش أصابها بالعذاب، غطاها بالعذاب، غلفها بالعذاب. لكن الآن ما غش يعني جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل. وهذا الوصف، هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا العذاب يعجز عنه الوصف، يعجز عنه الوصف. لذلك أتت الآية الكريمة بما، بالاسم الموصول المبهم. لكن السؤال هو قال هنا في غير باب المسند إليه، لماذا؟ لأنه هنا فغشاها ما غش، إذا كانت ما مفعولا به فهي ليست من باب المسند إليه. نحن لدينا أكثر من وجه هنا يا شباب، أنها تكون في محل ما غش، أن تكون ما اسما موصولا مبنيا في محل نصب مفعول به ثان. أين الفاعل غشاها؟ غشاها هو، والمفعول به الأول ها، فغشاها ما غشا تكون مفعولا ثانيا، فإذا ليست في باب المسند إليه. طيب، لكن إذا قلنا أن إذا قلنا إنها اسم موصول في محل رفع فاعل، وغشاها المشدد بمعنى المجرد، يعني يأخذ مفعولا واحدا، يأخذ مفعولا واحدا اللي هو غشاها، يعني غشاها ما غش، يعني غش العذاب قرى لوط، فتكون ما فاعل، اسم موصول في محل فاعل، وعلى هذا فهي إذن داخلة في الاستشهاد على تعريف المسند إليه بالاسم الموصول، فهي في بابها، في الباب الذي نتحدث، في الباب الذي نتحدث عنه. فغشيهم من اليم ما غشيهم، إذن ما الاسم الموصول هنا في بما فيها من إبهام، يعني أوحت بتهويل وتفخيم إلى ذاك العذاب الذي يعجز الوصف عنه، لذلك عبر عنه بصيغة الاسم، بصيغة اسم الموصول. نعم. ثم بعد ذلك أعطانا بيتا من أبيات الحماسة، صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل بعد. طيب، الآن صبا ما صبا، الآن صبا الثاني، ما معنى الصبا الثاني؟ الصبا الثاني من الصبا، وهو حداثة السن، من الصبوة، يعني عندما كان صبيا، يعني هو عمل العمايل في صباه حتى على الشيب رأسه، حتى يعني أنذره الله سبحانه وتعالى بهذا الشيب، حين ذاك ابتعد عن الباطل، وابتعد عن الموبقات، وابتعد عن المفسقات، وابتعد عن المخالفات الشرعية وما إلى ذلك. إذا لاحظوا عندما استخدم صبا ما صبا، صبا ما صبا، ما لا يعني هنا صبا الأولى بمعنى مال، بمعنى اتجه، بمعنى تحول. ما صبا، ما صبا يعني مدة كان صبيا، يعني الوقت الذي كان فيه صبيا، يعني كان حديث السن، يعني حداثة السن، أي مال إلى اللهو مدة صغر سنه، فلما شاب ترك تلك الصبوات وتلك الملاهي وما إلى ذلك، ونحو ذلك من يعني أمور سيئة. إذا لاحظوا التفخيم والتهويل إلى تلك الملاهي التي التهى بها واستجاب لها، واستجاب لهوى نفسه خلال ذلك الوقت، تبعتهم خلال ذلك الوقت، ثم لم يتنبه إلى نفسه إلا بعد أن أدركه الشيب ودخل سن الكهولة أو الشيخوخة، فيعني بدأ ينهى نفسه عن ارتكاب الباطل. هو بالمناسبة هنا يعني ما هذه صبا ما صبا، أرى بأنها مصدرية زمانية، أرى أن ما صبا هذه ما هنا مصدرية زمانية، لذلك اتجهت إلى توضيحها بمعنى الوقت، يعني صبا مدة صبا، مدة حداثة سنه، وقت حداثة سنه، وقت حداثة سنه. لذلك هو عندما قال ومنه في غير هذا الباب، قال في غير هذا الباب، في غير باب المسند إليه. ثم أتانا بعد ذلك بقول أبي نواس، وهذه الأبيات قول أبي نواس يعني في مدح الأمين، في مدح الأمين. أين الشاهد فيها؟ أين الشاهد؟ ولقد نهست مع الغواة بدلوهم وأسمت سرح اللحظ حيث أسامه، وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه، فإذا عصارة كل ذاك أثام. أثام أثام اسم واد في جهنم، واد في جهنم والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من جهنم ونارها والعياذ بالله. إذن هو أيضا يعني مشي مع الغوات وفعل الفعائل، وأعطانا بطريقة أدبية راقية جدا، وأسمت سرخ اللحظ يعني كان يرعى مع الرعاة، يعني يجامل الناس في في في الملاهي والغوايات وما إلى ذلك. وقل بلغت ما بلغ امرؤ بشبابه، لاحظوا بلغت ما بلغ، إذا هذه بلغت ما بلغ في غير باب المسند إليه، بلغت أنا ما بلغ امرؤ بشبابه، يعني هذه ما هنا ليست مسندا إليه، فهي في غير باب المسند إليه، لكنها تفيد التهويل وتفخيم ما كان يفعله بشباب. ولديكم يعني معرفة تامة بسيرة أبي نواس، نرجو الله سبحانه وتعالى لنا وله المغفرة. ثم بعد ذلك انتهينا الآن من الداعي الرابع من دواعي تعريف المسند إليه بالاسم الموصول، وهو التفخيم والتهويل. ندخل الآن في داع خامس من دواعي تعريف المسند إليه بالاسم الموصول، تفضل أستاذ خالد. قال: وإما لتنبيه المخاطب على خطأ كقول الآخر إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا. نعم، نأخذ جزئية جزئية، يعني هذا الداعي الخامس من دواعي تعريف المسند إليه بالاسم الموصول، وقال وإما لتنبيه المخاطب على خطأ، يعني هو أخطأ المخاطب فيريد أن ينبهه أنه على خطأ، واستشهد على ذلك إن الذين ترونهم إخوانكم، لاحظوا إن الذين اسم موصول في محل نصب اسم إن، اسم إن مسند إليه لأن أصله المبتدأ فهو مسند إليه. الآن صلة المسند إليه إن الذين ترونهم إخوانكم، أنتم ترون هذول إخوانكم، ثم النبي يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، يعني هم حاقدون عليكم، ولا يشفي هذا الحقد في صدورهم إلا أن تقتلوا وإلا أن تصرعوا. وترونهم هنا، ترونهم هنا بمعنى تظنونهم، فهي يعني ترى القلبية، ترى القلبية لأنه أخذت مفعولين، ترونهم إخوانكم يعني تظنون أنهم إخوانكم، فأخذت مفعولين، المفعول الأول الهاء ترونهم هم الضمير المتصل، والمفعول الثاني إخوانكم، إذن تظنون فيهم، فإذن هم على خطأ، نبههم إلى الخطأ. إذن استخدم الاسم الموصول لماذا؟ لأن الصلة هي التي بيّنت خطأهم، الصلة هي التي بيّنت خطأهم. لو قال مثلا إن القوم الفلانيين يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، هل في تنبيه للخطأ؟ لا يوجد تنبيه للخطأ. لو قال إن القبيلة الفلانية لا يوجد تنبيه للخطأ، لكن الخطأ أي الخطأ أنكم تظنون أنهم إخوانكم. فإذا الآن عندما أتى بالمسند إليه الذي هو هنا اسم إن، اسما موصولا، لأن الصلة تعبر عن خطأهم. نبههم بعد ذلك في المسند، نبههم إلى خطأهم. إذن هنا داعي ورود المسند إليه اسما موصولا هو التنبيه على الخطأ، الخطأ الذي هو صلة الموصول، الذي هو صلة الموصول. طبعا الغليل الصدور، كلمة غليل معناها شدة العطش، يعني فيهم حقد شديد كأنهم عطشا لدمائكم. يعني استخدم، شوف، يشفي من الشفاء، يشفي غليل صدورهم، يعني فيه عطش شديد جدا. فكيف أنتم تظنون أنهم إخوانكم؟ إذن هو ينبههم إلى الخطأ الذي وقعوا فيه، ولو عبر بطريقة ثانية لم يستطع أن ينبههم إلى خطأه. نعم، هذا المعنى الخامس. المعنى الداعي السادس، تفضل. داعي السادس قال: إما للإيماء إلى وجه بناء الخبر، نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم إنه ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر، كقوله: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أو لشأن غيره. نعم، نتوقف قليلا. الآن الداعي السابع هو الداعي السادس عفوا هو الإيماء إلى وجه بناء الخبر. ما معنى وجه بناء الخبر؟ يعني الإشارة، الإيماء معناتها الإشارة، معناها الإيحاء أو ما إلى الشيء، أشار إليه، نبه إلى، نبه أن يعني أن يتيقظ له. ثم إنه الإيماء إلى وجه بناء الخبر، أقول مثلا يعني كيف بنى الخبر، الطريقة، الإشارة إلى الطريقة والأسلوب الذي بنى فيه الخبر، هذا المقصود هو الإيماء إلى وجه بناء الخبر. عندما يستخدم الاسم الموصول كأنه يريد أن يشير، أن يومئ، أن ينبه إلى الطريقة في بناء الخبر. لاحظوا الطريقة في بناء، ما مع الطريقة اللي بناء الخبر؟ أقول عملت هذا العمل على وجه عملك، يعني على طريقتك، على أسلوبك، على النهج الذي سرت عليه. طيب، يعني معنى ذلك أنه هو عندما يأتي بالاسم الموصول ومعه الصلة حتى يشير إلا أنه بناء الخبر، كيف بنينا الخبر، أنت ابن الخبر على هذه الطريقة، سواء في ثواب، في عقاب، في مدح، في ذم، في غير ذلك. لاحظوا إن الذين يستكبرون عن عبادي، الآية الكريمة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب، أين الآن المسند إليه؟ الذين صلته يستكبرون عن عبادتي، الذين كما مرنا بالشاهد قبل ذلك، هذا مسند إليه لأنه اسم إن في محل نصب اسم إن، وصلته يستكبرون عن عبادتي. طيب، لأن بنى الخبر كيف؟ ما نتيجة هؤلاء؟ سيدخلون جهنم داخرين. إذن ممكن أن يكون الخبر نتيجة للمسند إليه، لاحظتم؟ يمكن أن يكون الخبر نتيجة أو مترتبا أو عاقبة للمسند إليه، لاحظتم؟ إذن علمنا هو كيف بنينا الخبر، أعطانا المسند إليه، وضح المسند المقصود بصلته، ثم أعطانا النتيجة التي يؤول إليها هؤلاء، أو العاقبة التي يؤول إليها هؤلاء. لاحظوا في البيت الثاني، في الشاهد الآخر، لا أيضا خليني أخذ آية ثانية، آية أخرى أيضا تتضح فيها الآن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه كلها صلة للذين. من هؤلاء الذين؟ عرفنا الذين. ما هي نتيجتهم؟ ما عاقبتهم؟ ما مصيرهم؟ قال لهم أجرهم عند ربهم. لاحظوا كيف بني الخبر. إذن الطريقة هنا أيضا أعطانا النتيجة المترتبة على المسند إليه، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أواخر الكهف، الآية السابقة في سورة البقرة. الآية الآن في أواخر الكهف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين، هذا مسند إليه اسم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لاحظوا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، إيمان مع عمل. ما هي نتيجتهم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن أعطانا كيف بالاستخدام الاسم الموصول طريقة من طرائق التدريب أو الإيماء أو الإشارة إلى كيف يبنى الخبر. فالخبر هنا أتى نتيجة أو عاقبة أو يعني مآلا مترتبا على المسند إليه، على المسند إليه. طبعا هناك يعني شواهد، هناك شواهد كثيرة في هذا المجال، ولا يشترط فقط أن يكون يعني نتيجة أو عاقبة، هذه أمثلة وشواهد. طيب لاحظوا البيت الآن، ثم يقول ثم إنه ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر. يعني بناء الخبر هو يومئ إلى الخبر، إلى طريقة بناء الخبر، لكن طريقة بناء الخبر هذه قد تشي بتعظيم هذا الخبر، يعني الإشارة إلى علو شأن هذا الخبر. لاحظ، إن الذي سمك السماء، من الذي سمك السماء؟ الله سبحانه وتعالى، رفع السماء بغير عمل. هذا البيت للفرزدق. إن الذي سمك السماء بنى لنا، الله سبحانه وتعالى الذي رفع السماء بلا عمل بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. بنى لنا بيتا، قد يقصد هنا الكعبة، يعني بيت الله الحرام، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى يعني بمعنى، يعني أنا أقصد أقول بأن فيه شيء من التعظيم لهذا البيت، فيه شيء من التعظيم لهذا البيت. قيل بأنه الكعبة، وقيل بأنه المقصود فيه بيت الشرف أو بيت المجد، يعني بيت النكرة، بيتا دعائمه أعز وأطول. فأتى بيتا قد يقصد فيه الكعبة، وقد يقصد فيه يعني بيتا فيه عزة، فيه شرف، فيه علو، فيه رفعة. نعم، الغاية من هنا التي تريد أن نصل إليها أنه من خلال بناء الخبر اللي هو بنى لنا، الذي المسند إليه اسم إن، الخبر بنى لنا بيتا، إذن أيضا هنا عظم شأن هذا الخبر. كيف؟ لأنه الذي رفع السماء هو الذي بنى بيت، فمن هنا أتت رفعة شأن هذا البيت الذي رفعه باني السماء، الذي رفعه باني السماء. إذن عندما قال إن الذي سمك السماء في صلة إن الذي سمك السماء بنى السماء رفع السماء بغير عمد، الله سبحانه وتعالى هو الذي بنى الكعبة، هو الذي بنى بيت لدى بيت العز والشرف والمجد. فمعنى ذلك هذا البيت بيت له شأن عظيم، لأن الذي بناه هو الله سبحانه وتعالى، لأن الذي بناه له شأن عظيم، فهو باني السماء، فهو الذي رفع السماء بغير عمل. لذلك قال أعز وأطول. إذن هنا إيماء، لاحظوا إيماء وإشارة إن هو إلى طريقة بناء الخبر، لكن في شيء من التعريض أيضا والإيحاء بتعظيم شأن الخبر، بتعظيم شأن الخبر، و يعني إبراز مكانته العالية، أو لشأن غيره، يعني لشأن غير المسند إلى لغير الخبر، أو لشأن غيره أي لغير الخبر، لأن هناك رفع من شأن الخبر اللي هو بنى لنا بيتا. نحو، تفضل سيد خالد. قال أو لشأن غيره نحو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. لاحظوا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، هذا قال الآن المسند إليه الذين، الصلة كذبوا شعيبا، الآن التعظيم هو كانوا هم الخاسرين أم التعظيم لشعيب؟ هو التعظيم هنا لشأن شعيب عليه السلام، لأنهم هم الخاسرون. فإذا هنا لم يعظم شأن الخبر، إنما عظم شأن غير الخبر، غير الخبر. تبعتم؟ قد يكون أحيانا ذريعة للإهانة أيضا لشأن الخبر، مثل ما في تعظيم دائما في ذهنك، طالما في تعظيم لشأن معين يقابله فيه إهانة، طالما في مديح يقابله في ذم، فيه هجاء. طيب لو قلت إن الذي يتبع الشيطان خاسر، إن الذي يتبع الشيطان في واد سحيق، هذه إهانة وليست إهانة الخبر، فيه إهانة. أليس كذلك؟ قلت خاسر، إذن هنا أيضا يمكن أن يكون ذريعة لشأن الخبر، عفوا ذريعة لإهانة شأن الخبر، للتقليل من شأن الخبر، بعكس ما وجدنا في إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دائم وأعز وأطول. إذن الدواعي تعريف المسند إليه بالاسم الموصول هو الإيماء إلى بناء وجه، هو الإيماء إلى وجه بناء الخبر، إلى طريقة بناء الخبر، وهذا يمكن أن يخرج بنا إلى التعريض برفع شأن الخبر أو تعظيم شأن الخبر أو ذم شأن الخبر وإهانة شأن الخبر، وقد يكون لرفع شأن غير الخبر، أخذنا الصلة الآن الذين كذبوا شعيبا، رفع شأن شعيب، أو يكون العكس أيضا، ندخل الآن ماذا قال السكاكي. قال السكاكي، تفضل. قال السكاكي: وربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غولو، وربما جعل ذريعة. قبل أن ندخل في المعنى أو الداعي العاشر، أن الداعي التاسع ربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر. ما الذي جعل ذريعة؟ يعني تعريف المسند إليه بالاسم الموصول، بالموصولية، عرفناه بالموصولية، ربما كان ذريعة طريقة إلى تحقيق الخبر، يعني تذرعت به، توسلت به إلى تحقيق الخبر، أي بمعنى أن يكون الخبر محققا ثابتا، محققا ثابتا. لاحظوا معي الآن: إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غولو. تميمي، مجيد، مقل، أسلم، وشهد حرب الفرس بالمدائن، هذا ما ورد في المفضليات، الأبيات المفضليات. نعم، والشاعر في هذا البيت يتحدث عن صاحبته التي هجرته أو أنه هجرها، لا ندري، التي هجرته أو هجرها، ونزحت إلى الكوفة، نزحت إلى الكوفة حيث جاورت بلاد المدائن التي فيها الديوك والفيول وحيث كانت المعركة تدور بين أبطال المسلمين وفوارس الفرس. الآن هذه كانت لا تشعر به، لا تشعر به، ونسيت أنها تهواه، نسيته، يعني انصرفت عنه. ماذا يقول الشاعر؟ يقول إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند انتقلت من الأعراب إلى المدينة، من الأعراب إلى المدينة. فإذا هذا الخبر الآن، إن التي، المسند إليه التي، اللي هو اسم إن، ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند، أعطانا صلة الموصول. الآن هاجرت من الأعراب، من البادية إلى كوفة الجند، إلى المدائن، إلى أطراف المدائن، أو إلى الحضارة، إلى التحضر، إلى جورة المدائن إلى آخره. غالت ودها غول، نسيت كل شيء، اغتالها كل شيء، لم يبقى في ذاكرتها أو في نفسها حب له. إذن أعطانا الآن بناء الخبر، أنبأ عن ماذا؟ عن زوال المحبة والمودة من قلب تلك المرأة تجاه الشاعر، أليس كذلك؟ ثم يعني تحقيق زوال المودة كرره عندما قال مهاجرة بكوفة الجند، وقال غالت، شوف قال غالت ودها غولو، فهو كرر تحقيق زوال المحبة من نفسها عندما قال غالت ودها غولو. فهنا كرر، لأن غالت بمعنى ذهب، ذهبت، يعني ذهبت به، يقال قد غاله واغتاله إذا ذهب به. والغول هو الاسم اغتال، الشيء الذي اغتالها. فإذا هنا ماذا قرر، ماذا اتخذ من الاسم الموصول الذي أتى هنا مسندا إليه؟ اتخذ منه ذريعة إلى أن الخبر هنا محقق ثابت. فما قال إن فلانة، طيب مين فلانة؟ لكن عندما قال بهذه هاجرت وبنت لها بيت بأطراف الكوفة وجاورت المدائن وانتقلت من الأعراب إلى البادية وغالها غولو، أكد وحقق أن المودة قد زالت من نفسها، أن المودة قد زالت من نفسها. إذن بناء الخبر هنا أنبأ وحقق وثبت زوال المحبة من نفس والمودة من نفس تلك المرأة التي يتحدث عنها الشاعر. ثم بعد ذلك الداعي العاشر، وهذا سبق ذكره، يعني الداعي العاشر سبق ذكره، لكن هناك الفارق بين ذريعة والتنبيه المخاطب هناك. تفضل اقرأ، وربما جعل ذريعة إلى التنبيه. تفضل. قال: وربما جعل ذريعة إلى التنبيه للمخاطب على خطأ كقوله إن الذين ترونهم البيت. وفيه نظر، البيت مر معنا سابقا، البيت مر معنا في الداعي الخامس، وإما لتنبيه المخاطب على خطأ، إن الذين ترونهم إخوانكم، خطأهم يظنون هؤلاء أنهم إخوانهم وهم يحقدون عليهم، ولا يشفي حقدهم وغليل صدورهم إلا أن يقتل هؤلاء، فنبههم على خطائهم. لأن ماذا قال؟ قال: ربما جعل، يعني جعل المسند إليه الذي يأتي بصيغة الاسم الموصول، جعل ذريعة إلى التنبيه للمخاطب على خطأ. هون جعله ذريعة مقدمة طريقة، هناك قال للتنبيه مباشرة، قال للتنبيه، لتنبيه المخاطب. لذلك قال هنا: وفيه نظر. قال التعليق: وفيه نظر. لماذا فيه نظر؟ تفضل. قال: وفيه نظر، إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر فرق، فكيف يجعل الأول ذريعة إلى الثاني؟ والمسند إليه في البيت الثاني ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر عليه، بل لا يبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء نقيضه عليه. نعم، يعني بمعنى كيف يجعل الخبر المبني عليه أمر ينافي الأخوة والمحبة، يعني كأنه يريد أن يقول أنه لا فرق بين جعل المسند إليه الذي يأتي بصيغة الاسم الموصول ذريعة إلى التنبيه إلى الخطأ، وبين جعله تنبيها مباشرة إلى الخطأ، لأنه هو قال قبل ذلك تنبيه إلى الخطأ، وإما لتنبيه المخاطب إلى الخطأ، وهو واضح، وهو واضح. لكن يعني هو أراد أن يعلق على هذه الجزئية ردا على السكاكي، التعليق للقزويني، ويعني تعليقا على قول السكاكي، يعني السكاكي قال، وقال السكاكي وربما، لاحظوا التقليل، وربما جعل ذريعة لتحقيق الخبر، وربما جعل ذريعة للتنبيه، هذا رأي السكاكي، ذريعة ذريعة، هذا رأي السكاكي. أما القزويني فلم يجد فرقا بين التنبيه المباشر وبين ذريعة إلى التنبيه للمخاطب، فرد رأي السكاكي، وكثيرا ما يرد آراء السكاكي. نكون بذلك قد استوعبنا الدواعي التي تتطلب أن يعرف المسند إليه بالاسم الموصول بالموصولية، ووجدنا ما في ذلك من معان ثوان ومن يعني معان بلاغية عميقة يجب التنبه إليها، ولا يتنبه إليها إلا النجيب الحصيف الذكي صاحب الدربة البلاغية وصاحب العقل السليم الذي يعمل عقله وفكره ولا يأخذ الأمور بسطحيتها أو ببساطتها. نعم، ننتقل الآن إلى التعريف بالإشارة. التعريف بالإشارة، تفضل. قال: وإن كان بالإشارة فإما لتمييزه أكمل تمييز لصحة إحضاره في ذهن السامع بوساطة الإشارة حسا، كقوله هذا أبو الصقر فردا في محاسنه، وقوله أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا، وقوله وإذا تأمل شخص ضيف مقبل متسربل سربال ليل أغبري أو ما إلى الكوماء هذا طارق نحرتني الأعداء إن لم تنحري، وقوله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان غير الحي والوتد، غير الحي والوتد، عفوا، عير عير عيرو، أنا عندي بالغين، عير الحي والوتد، عير بمعنى الحمار سواء كان أهليا أو وحشيا، عير، لأني بعدين لاحظ هذا على الخصف مربوط برمته. نعم نعم، بيت الثاني يوضح. نعم نعم، أحسن الله إليك. ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد، فلا أنا يرثي أو فلا يرثى ممكن، لا بس لا أنا عندي بضم فلا يرثي بفتحي، فلا يرثي، لا لا يعني ابن لا بفتح، فلا يرثي له أحد، من رثى يرثي، نعم فلا يرثي له أحد. طيب إذن الآن تعريف المسند إليه باسم الإشارة، هناك أيضا دواع متعددة لهذا التعريف، فيقول إما لتمييزه أكمل تمييز، وهذا على ما أذهب وما على ما أزعم أنه أم الباب أو هو الباب الرئيس في تعريف المسند إليه باسم الإشارة. لماذا؟ إما لتمييز أكمل تمييز لصحة إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة حسا. وما الإشارة حسا؟ أنتم تعلمون بأن المعارف تدرك بالعقل وتدرك بالحس، أليس كذلك؟ أنا اسم الإشارة يدرك بالبصر، يعني ما يشار إليه، أقصد ما يشار إليه يدرك بماذا؟ باستخدام اسم الإشارة، يدرك بالبصر، عندما أقول هذا الرجل يدرك بالبصر. بعضهم قال يدرك بالبصر فقط، وأجمدهم قال يدرك بالبصر والعقل معا، لأنه أصل البصر أو السمع أو الحواس هي يعني سواقي هي أو طرائق أو يعني مداخل للعقل، مداخل العقل يدرك العقل، فالإدراك هو للعقل. فإذا المشار إليه يدرك بالبصر مع العقل، بينما بقية المعارف يمكن تدرك بالعقل. يعني العلم، العلم ممكن يدرك بالعقل، ما يكون موجود أمامك ولا تراه. الاسم الموصول وصلته يمكن أن يدرك بالعقل ولا يوجد أمامك لا ترى. المضاف والمضاف إليه. إذن أما الاسم الإشارة فيدرك بالبصر والعقل معا، وبعض النحويين قالوا يدرك بالبصر. والإدراك البصر أو الإدراك المحسوس دائما يعني دائما يكون عاليا جدا، الإدراك يكون كاملا لأنه تراه أمامك. لذلك قال عندما أنت تقول هذا الرجل موجود أمامك أنت تدركه أمامك، إدراكك كامل له. فقال إذن وأن مميز أمامك، مميز حاضر أمامك. فإذا عندما تستحضر أنت، تستحضر أمام المخاطب المسند إليه مستخدما اسم الإشارة، فكأنه موجود أمامه يراه بأم عينه، فيكون ذلك من أوسع أبواب الإدراك والعلم به. إذا قلت هذا الطالب متفوق غير موجود أمامه حاليا، لكن هو يستخدم، لأنه هذا الإشارة هنا تستدعي الرؤية بالبصر، إذا أنت تستحضره، إذا فكأنه يراه أمامه، فكأنه يراه أمامه، لذلك يكون مميزا تمييزا كاملا. قال فإما لتمييز أكمل تمييز، تمييزا كاملا لا تشوبه شائبة. قال لماذا تمييزه؟ لصحة إحضاره في ذهن السامع. كيف استحضرته في ذهن السامع؟ كيف أوجدته في ذهن السامع يفهمه بالعقل؟ بواسطة البصر، بواسطة الإشارة حسا، كأنه يراه أمامه، كأنه يراه أمامه. لاحظتم؟ إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الإشارة الآن هنا ذلك الكتاب كأنني استحضرت القرآن الكريم أو استحضرت الكتاب أمامك، فكأنك تراه ببصرك، فيكون في ذهنك وفي عقلك مميزا كمال التمييز، مميزا كمال التمييز. إذا لذلك قال بعضهم بأن التعريف الإشارة يقدم ويعلو. طيب إذا الآن تمييز المسند إليه أكمل تمييزا باستخدام اسم الإشارة. لاحظوا البيت، هذا أبو الصقر فردا في مقاسني من نسل شيبين بين الضال والسلم. هذول أنواع من أنواع الشجر، أنواع من أنواع الشجر تكون في البادية، من شجر البادية، من شجر البادية. الآن فردا هذا أبو الصقر فردا، هذا هنا حال يعني متفردا وحيدا منفردا في محاسنه، فهي حال. طيب الآن عندما قال هذا كأنه استحضره أمام المستمع، كأنه استحضره أمام المستمع، فيقول بأن هذا الرجل يعني متفرد في محاسنه، وهو قاطن ساكن مع قوم هو من نسلهم يقيمون في البادية، لأن عند الأعراب فقد العز بالخبر، هكذا يقولون، يعني عزتهم في باديتهم، تبعتهم في سكناهم في البادية. لذلك هنا في مسار المدح، في مساق المدح هو يمتدحه، هذا البيت لابن الرومي، البيت لابن الرومي. إذن استخدام الآن المسند إليه بطريقة اسم الإشارة أفاد استحضار المشار إليه أمام المخاطب بشكل أنه يراه كأنه يراه أمامه، فهو مميز أمامه كمال التمييز. وأريد أن أذكر أيضا بأن أسماء الإشارة كما ذكرت قبل قليل من المبهمات، تتضح بالمشار إليه. إذا قلت هذا سكت، هذا تكون للحيوان وللجماد والإنسان ولغير ذلك، لكن تتضح بماذا؟ بالمشار إليه، تتضح بالمشار إليه، فأنت استحضرت المشار إليه. إذن هذا أبو الصقر. إذن لاحظوا القيمة الفنية لاستخدام اسم الإشارة مسندا إليه. طيب لاحظوا بيت الحطيئة: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا. كلمة البنى قرئت البنى وقرئت البنى بكسر الباء أو بضمها. قالوا بأن البنى يكون في الشرف والمجد، والبنى يكون في العمر، في العمران، يكون في العمران. البنى بالضم واحدته بنية، مثل ظلمة وظلم. أما البنى بالكسر فواحدته بنية، مثل كسرى وكسر. نقول بنى يبني بناء في العمران. إذن بنية في العمران، بناء في العمران يعني بناء. وبنى يبنو بنى بنا في الشرف والمجد. إذن المفرد قد يكون بنية وقد يكون بنية. طيب والراجح هنا البنى، لأنه يعني فيه المدح يكون أقوى، ما يكون أقوى يعني يكون البناء في المجد والشرف والعزة والسؤدد وليس في العمران. نعم. طيب إذا لاحظوا الآن استخدم أولئك قوم. الآن أولئك قوم الإشارة إلى قوم، لاحظتم؟ إن بنوا أحسنوا البناء، أقاموا يعني أحسنوا بناء الشرف والمجد بما فيه من صفات وما فيه من قوة وما فيه من عزة ومن شهامة وما إذا. وإن عاهدوا أوفوا، لاحظوا الصفات، وإن عقدوا شدوا. إذن كلها صفات حميدة وشمائل جميلة. إذن هنا أحضر كأنه استحضر يعني، أو جعل المشار إليه كأنه حاضر أمام المستمع، فقومه تميزوا كمال التميز أمام المخاطبين، أمام المستمعين. أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا. إذن تعريف المسند إليه باسم الإشارة لاستحضار المشار إليه ليكون متميزا كمال التميز أمام المخاطب وكأنه يراه ويتقراه بعينيه ويديه ويدركه تمام الإدراك. وفي ذلك من التعريف ما فيه، وفي ذلك يعني في من البلاغة ما فيه. طيب نحفظ البيت الآخر وقول الشاعر: وإذا تأمل شخص ضيف مقبل. لاحظوا البيت الثاني: وين هذا طارق. البيت على العموم يعني منسوب إلى أكثر من شخص، البيت منسوب قيل لخاتم الطائي وقيل لحسان بن ثابت وقيل لغيرهم، وقيل البيت ملفق، يعني قيل إن البيتين ملفقان، لكن هناك آراء كثيرة فيها، وهذا لا يضر في أنه يستشهد به على استخدام اسم الإشارة في المسند إليه: هذا طارق. لاحظوا هذا طارق، فكأنه استحضره أمام المستمع أو أمام المخاطب. الكوماء طبعا الناقة الضخمة، وفيه روايات أصلا هو: وإذا تأمل شخص ضيف مقبل متسربل سربال ليل أغبر، في رواية سربال ثوب أغبر متسرب أثواب محل مكفر. ففيه روايات متعددة، لكن المهم لدينا الشاهد فيه هذا طارق. فإذا هنا جاء المسند إليه اسم إشارة لاستحضاره أمام المخاطب ليكون متميزا مرئيا من المخاطب مدركا كمال الإدراك. طيب. ثم البيت الذي يليه ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان. لاحظوا عير الحي عير بمعنى الحمار عزكم الله جميعا، الوتد الذي يضرب في الخيمة، تنصب الخيام وتشد الحبال إليه. هذا على الخسف مربوط برمته، هذا تعود على عير الخيل. لاحظوا كأنه استحضره أمامنا، كأنه موجود أمامنا ومربوط، مربوط تماما. وذا أيضا إشارة ثانية، وذا يقصد الوتد أو الوتد في ذلك، وذا يشج يعني يضرب على رأسه فلا يرثي له أحد، يعني يضرب على رأسه يشق هذا الوتد أو الوتد فلا أحد لا يرثي له ولا يهتم به أحد، هذا مربوط وهذا يضرب على رأسه ولا يهتم به أحد، لذلك سماهم إلا الأذلان. لاحظتم؟ إذن استخدام اسم الإشارة، استخدام اسم الإشارة استحضر أمام المستمع المشار إليه وكأنه مرئي أمام المستمع أو المخاطب، وعلى هذا يدركه كمال الإدراك. نعم، هذا الداعي الأول من دواعي أن يعرف المسند إليه باسم الإشارة. الداعي الثاني قال: وإما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده، لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس، كقول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم، إما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس، يعني بالحس بالبصر يقصد هنا، يعني إحدى الحواس هي البصر، والمشار إليه يدرك عادة بالبصر، يدرك عادة بالبصر بالعين بالرؤية، بصري بالرؤية. إذن لاحظوا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لاحظوا استحضره أمامهم، نوع من أنواع الفخر والاعتزاز و يعني الاعتداد بالآباء والاعتداد بالقبيلة. لاحظتم؟ لذلك كأنه يريد أن يقول يعني أنت لا تفهم، يقول للمستمع، يقول لمن يعني للمخاطب، للمخاطب. وإما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس، يعني ما يفهم بالعقل مباشرة، إنما بده يريد أن يرى الشيء حتى يفهمه حتى يعلمه، فأتاه باسم الإشارة كأنه استحضر المسند إليه أمام المخاطب اعتمادا على عدم فهم هذا المخاطب وأنه لا يفهم إلا بالرؤية المباشرة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال: وإما لبيان حاله في القرب أو البعد أو التوسط، كقولك: هذا زيد وذلك عمرو وذاك بشر. أعتقد هذا واضح، هذا واضح. يعني لاحظ أولئك آباء، إذا هو في تعريض البيت السابق، فيه تعريض بغباء المستمع، واضح. الآن: وإما لبيان حاله، تعلمون ذا هذا وذاك وذلك، طبعا اللام كما تعلمون هي للبعد، فإذا كان يعني أريد أن أعبر عن القريب أقول هذا أبعد، ذاك أبعد، ذلك. إذن هنا يقول: إما لبيان حالي في القرب أو البعد أو التوسط، القرب هذا، البعد ذلك، أولئك، التوسط ذاك، التوسط ذاك، كقولي هذا، كقولك تعالى: وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلى هذا الذي يذكر آلهتكم. شوف هذا الذي إذن هنا في يعني إيحاء أو قصد القرب، طبعا هو بالقرب وبالاستحضار، لذلك قلت أن الاستحضار الأمام هو يعني الباب الرئيس في استخدام المسند إليه اسم إشارة. وأيضا هنا هذا الذي يذكر آلهتكم، في هذا القرب في نوع من أنواع تحقير المسند إليه، لاحظتم في تحقير للمسند إليه، لأن البعد أحيانا يكون للتعظيم. إحنا عندنا في البلاغة إنزال البعيد منزلة القريب وإنزال القريب منزلة البعيد، لكن هنا لاحظوا هنا قال رب هنا قال بأن هنا المقصود هذا الذي يذكر آلهتكم، هو صحيح استخدم القرب هنا، لكن القرب هنا استخدمه لماذا؟ لتحقير المسند إليه، هذا الذي يذكر آلهتكم. نعم، إذن هذا القرب طبعا هو يعني هذا المعنى يقولون هو زائد على الأصل، هذا زائد على الأصل، لأن الأصل هو الحكم، الأصل هو الحكم. نعم، ثم بعد ذلك وما هذه الحياة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. أيضا لاحظوا وما هذه أيضا فيها نوع من أنواع التحقير والتقليل من شأن هذه الدنيا، استخدم القرب. تفضل أكمل. نعم، قال وربما جعل القرب ذريعة إلى التحقير كقوله تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، وقوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، وقوله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا، وقول عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عجبا لابن عمرو هذا، وقول الشاعر تقول ودقت نحرها بيمينها أبع لي هذا بالرحى المتقاعس. نعم، إذا لاحظوا أعطانا عدة شواهد، واضحة الشواهد، ثم أعطانا شواهد من باب المسند إليه، وأعطانا شواهد من غير باب المسند عليه. عليه من غير هذا الباب ماذا أراد الله بهذا مثلا، وقول عائشة رضي الله عنها لاحظوا يا عجب لابن عمر هذا، هذا لاحظوا الإشارة هنا، فيها الإشارة هنا للقريب، استخدم القريب، لكن لاحظوا يا عجبا لابن عمر هذا، اسم الإشارة هنا لو أردنا إعراب اسم الإشارة هنا ماذا يعرب؟ هذا من النعت، هذا من النعت الجامد، من النعت الجامد، أليس كذلك؟ لابن عمر هذا، يعني ابن عمر المشار إليه، هذا هو المعنى، المشار إليه، ابن عمر المشار إليه، هذا هو المعنى. فهي في محل جر نعت هنا. إذن هنا عندما سندخل بعد ذلك في وصف المسند إليه سنتحدث عن هذه الأغراض، لكن هنا لاحظوا في غير المسند إليه، لأن هنا ابن عمرو ليس مسندا إليه، لكن مع ذلك استخدم اسم الإشارة للتقليل من شأن المجرور هنا، أو يعني تحقيره أو ما إلى ذلك. في البيت لاحظوا البيت ماذا تقول، ماذا يقول البيت؟ تقول وقد ودقت نحرها بيمينها أبع لي هذا بالرحى المتقاعس. البيت فيه أكثر أيضا من رواية تقول ودقت صدرها، في رواية ودقت صدرها بيمينها. الآن المرأة هذه الشاعر أتاه أضياف، مناسبة البيت يعني، أتاه أضياف، فبدأ هو يعني يطحن ليقدم الطعام لهؤلاء الأضياف، يطحن في طبيعي، فوجدته امرأته يطحن، فيعني استخفت به ويعني استصغرت هذا العمل واستعظمت هذا الفعل، يعني كيف أنت يعني تقعد وتطحن، أما لأن الرخة هي الرخة التي يطحنون به. فقالت له، هو يقول الشاعر، تقول ودقت نحرها بيمينها، يعني تضرب على صدرها وعلى نحرها طبعا في هذا، وفي رواية في نحرها دقت. هذه عادة على ما يبدو لدى يعني كثير من النساء، تعبر عن غضبها أو تعبر عن ضيقها أو تعبر عن استعظامها لأمر معين أو استخفافها بأمر معين، فتضرب على صدرها أو على نحرها. تستغرب، أفعلي هذا بالرخاء؟ يعني شوفوا الاستفهام الاستنكاري، الاستفهام الإنكاري، يعني هي تستنكر عليه أو تنكر عليه ذلك. أفعلي هذا بالرخاء المتقاعس؟ طبعا المتقاعس، نشوف قرأناها المتقاعس، لأنه إما أن تكون خبرا وإما أن تكون عطف بيان. إما أن تكون أفعلي هذا بالرخاء المتقاعس، المتقاعس يكون عطف بيان وبيكون هذا هو الخبر، وإما أن تكون هي الخبر ويكون اسم الإشارة هذا صفة، يكون اسم الإشارة صفة. نعم نعم نعم. إذن لاحظوا هنا، إذن استخدمت هنا اسم الإشارة للتقليل، اسم الإشارة القريب للتقليل من شأنه. يقول الشاعر، رد عليها الشاعر ويحكي عنها، ويقول مشيرا إلى منزلته، يقول فقلت لها لا تعجبي وتبيني بلائي إذا التفت علي الفوارس. لا تعجبي، يعني أنا أطحن للأضياف وتستعظمين هذا الأمر ويعني تستنكرينه علي، فأنا من الأبطال من الفرسان، حتى إذا التفت علي الفوارس تعرفين بلائي وقوتي وقوة شكيمتي. طيب، إذن البيت الثاني أشار إلى منزلته في المواقف الصعبة ردا عليها. إذن الشاهد هنا، أبعلي هذا استخدام الإشارة القريب بغرض الاستنكار أو الإنكار أو الاستهجان أو التقليل من شأنه أو استعظام الأمر الذي قام به. إذا لاحظوا استخدام اسم الإشارة له غرض بلاغي، له غرض بلاغي، ليس استخدام الإشارة فقط نعرف هذا مبتدأ هذا خبر هذا كذا هذا صفة إلى آخره، لكن هناك معنى آخر يجب أن يعني نتلمس أغوار العبارة أو الجملة العربية لنصل إلى هذا المعنى الحاذق أو المعنى العميق المتضمن في استخدام اسم الإشارة. تفضل. قال وربما جعل البعد ذريعة إلى التعظيم كقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذهابا إلى بعد درجته ونحوه أو ونحوه وتلك الجنة التي أورثتموها، ولذا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، لم تقل فهذا وهو حاضر رفعا لمنزلته في الحسن وتمهيدا للعذر في الافتتان به. نعم. الآن ربما جعل المسند إليه بصيغة اسم الإشارة ذريعة إلى التعظيم، عندما نستخدم البعد لأن القرب، الآن للبعد ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه، عندما نستخدم ذلك الكتاب اسم الإشارة استحضر الكتاب أمامنا، لكن الكتاب أشعرنا بأنه بعيد لعلو مكانته وعلو كعبه وعلو شرفه، فهنا فيه شيء من التعظيم، فيه شيء من أبوه، فيه تعظيم وليس شيء من التعظيم، فيه تعظيم، فيه تعظيم لإشارة، عندما استخدم يعني ذلك للإشارة إلى بعد درجته وعلو مكانته ورفعة عظمته، ورفعة عظمته. ومثل ذلك وتلك الجنة التي أورثتموها، أيضا الآن فيها أيضا علو المنزلة وعلو الدرجة، فالإشارة في البعد تلك أفادت هذا التعظيم، فذلكن الذي لمتنني فيه على لسان امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام، ما لم تقل فهذا، لاحظوا لم تقل فهذا، مع أنه حاضر، وهو حاضر. لماذا؟ رفعا لمنزلته، استخدم يعني أنزلت القريب منزلة البعيد. وهذا من أوجه البلاغة، إنزال القريب منزلة البعيد للإيماء والإشارة لعلو منزلته ورفعة كعبه وعلو مكانته وعلو مكانته. لاحظتم؟ قال هنا رفعا لمنزلته في الحسن وتمهيدا للعذر في الافتتان به. إذن استخدام الإشارة للبعد يصح للبعد، لكن هناك غرض بلاغي هو التعظيم، الرفعة، علو المنزلة، علو الحسن، كما في الحديث عن يوسف عليه السلام. وأيضا قال وقد يجعل، قال وقد يجعل ذريعة إلى التحقير كما يقال ذلك اللعين فعل كذا، وإما للتنبيه إذا ذكر قبل. وقد يجعل ذريعة إلى التحقير، قل ذلك اللعين فعل كذا، واضح فيها نوع من أنواع التحقير. يعني لاحظوا هو استخدم، ما استخدم القريب، استخدم البعيد تنزيلا لبعده عن ساحة غير الحضور والخطاب، لذلك يعني نزله منزلة بعد المسافة. لاحظوا التفسير، نزله منزلة بعد المسافة، فهو يعني حقير بعيد في الحقارة ببعد تلك المسافة. لذلك استخدم اللام ذلك، يعني كلما كان إشارة إليه بعيد هنا كلما كان هو موغل في الحقارة بعيد فيها. لاحظتم؟ يعني ربط بين البعد وبين بعد الحقارة وعمق الحقارة وكثرة الحقارة وما إلى ونحو ذلك. نعم. وإما للتنبيه، نعم. قال وإما للتنبيه إذا ذكر قبل المسند إليه مذكور وعقب بأوصاف على أن يرد بعد اسم الإشارة فالمذكور جدير باكتسابه من أجل تلك، فالمذكور جدير باكتسابه من أجل تلك الأوصاف، كقول حاتم الطائي ولله صعلوك يساور همه ويمضي على الأحداث والدهر مقدما فتى طلبات لا يرى الخمص ترحة ولا شبعة إنا لها عد مغنما إذا ما رأى يوما. أعد البيت. فتى طلبات لا يرى الخمص ترحة، إيه نعم. وليس الخمسة يعني خمسة. نعم. بفتح الخمسة. أعد باش بارك الله قراءة وكراءة يعني. أعد بارك الله. قال فتى طلبات لا يرى الخمسة ترحة ولا شبعة إنا لها عد مغنما إذا ما رأى يوما مكارم أعرضت تيمم كبراهن ثم تصمم ترى رمحه ونبله، ونبله ومجنه وذا شطب عضب الضريبة مخذما أعد أعد عفوا أعد وذا شطب، وذا شطب عضب الضريبة مخذمة. اضبطوها اضبطوها، عضب الضريبة مخذمة. نعم نعم. وأحناء سرج قاتر، وأحناء سرج قاتر ولجامه عتاد أخي هيجا وطرفا مسومة فذلك إن يهلك فحسن ثناؤه وإن عاش لم يقعد ضعيفا مذمما. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الآن الأبيات خلينا نفهم نحن الفكرة، أولا تستوضح الفكرة، هو إما للتنبيه، تنبيه على ماذا؟ على أن ما يرد بعد اسم الإشارة فالمذكور جدير باكتسابه. المذكور ما هو؟ يعني ما قبل اسم الإشارة. فإذا ذكر شيء بعد اسم الإشارة إذن ما بعد اسم الإشارة مستحق لمن ذكر لمن ذكرت أوصافه قبل اسم الإشارة. لذلك قال إذا ذكر قبل المسند إليه مذكور وعقب بأوصاف، يعني عن اسم إشارة قبله صفات وبعده أوصاف، الأوصاف التي تأتي بعده مستحقة لمن وصف قبله، هذا هو المقصود. طيب نأخذ الآن آية قرآنية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ليس كذلك؟ أولئك على هدى، ثم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآيات الكريمة الآن أعطتنا صفات المؤمنين في بداية سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعطانا صفات المؤمنين، ثم أعطانا بعد أولئك، أعطانا اسم إشارة، ما بعد أولئك أعطانا جزاء هؤلاء، ثواب هؤلاء، ما يستحقه هؤلاء، ما يستحقه هؤلاء. أولئك على هدى من ربهم، على هدى من ربهم في الدنيا، وأولئك هم المفلحون في الآخرة. لاحظتم معي؟ إذن ما بعد اسم الإشارة مستحق لمن وصف بصفات سبقت اسم الإشارة. لاحظتم؟ إذن أتى بعد المشار إليه، المشار إليه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب، وبعدين بعد ذلك وأولئك على هدى من ربهم، لاحظ أتى اسم الإشارة، أعطانا ما يستحق هؤلاء من هدى في دنياهم، وأكرر وأولئك، أعطانا ما يستحقون من ثواب في الآخرة، وأولئك هم المفلحون. إذن لاحظتم؟ إذن عندما عرف المسند إليه بالإشارة أولئك تنبيها على أن المشار إليهم، أولئك المشار إليهم يستحقون ما ورد بعد اسم الإشارة. أولئك تعود على من؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. طب هنا يستحقون ما ورد بعد أولئك، وهو أولئك على هدى من ربه، كونهم على الهدى عاجلا، وهم مفل والفوز بالفلاح آجلا في الآخرة. لماذا؟ من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة. هذا المعنى. لاحظوا الأبيات كلها تدور في هذا الإطار، تدور في هذا يعني المعنى. طبعا يعني الأبيات لا أجد يعني مسوغا لشرحها بالتفصيل، لأنها واضحة، لا مشكلة فيها، وأيضا معاني الكلمات مشروحة، معاني الكلمات مشروحة. نعم، هناك كلمات تحتاج فعلا لمعجمة، تحتاج لشرح، لكنها مشروحة وموجودة بين أيديكم. تفضل نكمل. قال فعدد له كما ترى خصالا فاضلة من المضاء على الأحداث مقدما، والصبر على ألم الجوع والأنفة، على أن يعد الشبعة مغنما، وتيمم كبر المكرمات والتأهب للحرب بأدواتها. ثم عقب بذلك بقوله فذلك، فأفاد أنه جدير باتصافه بما ذكر بعده، وكذا قوله تعالى. نعم، الآن وأين الشهاد؟ فذلك البيت الأخير، لاحظ. نعم. فذلك إن يهلك فحسن ثناؤه. لاحظتم؟ إذن عطانا ما بعدها ما يستحق بما قبلها، فالشاهد في البيت الأخير اللي هو اسم الإشارة، ما بعد اسم الإشارة هو ما يستحق من وصف، أو ما يستحق المشار إليه، ما يستحق المشار إليه. وشرحنا الآية الكريمة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تفضل اقرأ المتبقي إذا سمحت. نعم. قال وكذا قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أفاد اسم الإشارة زيادة الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح، وإما لاعتبار آخر مناسب. وقد شرحت الآية الكريمة، لأن يعني المقصد واضح فيها تماما، والأبيات أيضا أصبحت يعني بعد فذلك هو يعني الجزاء الذين المشار إليهم بذلك من صفات ذكرت قبل اسم الإشارة، وإما لاعتبار آخر مناسب، مثل تنزيل أحيانا المعقول منزلة المحسوس، يعني الذي يدرك بالعقل أحيانا ينزل بمنزلة المحسوس باستخدام اسم الإشارة، مثل ما لاحظنا يعني التعريض بمن لا يفهم، تعريض بالأغبياء، أولئك آبائي. إذا الآية الكريمة تلك عقبى الذين اتقوا، تلك عقبى الذين اتقوا، استخدم اسم الإشارة لاستحضارها، تبعتهم وكأنها محسوسة وهي تدرك بالعقل، تدرك بالعقل. فإذا هذا نزل المعقول منزلة المحسوس بوساطة اسم الإشارة. نكون بذلك قد انتهينا بحمد الله تعالى من تعريف المسند إليه باسم الإشارة. إذا انتهينا تعريف المسند إليه بالإضمار، بالعالمية، بالموصولية، بالإشارة. باقي لدينا التعريف باللام والتعريف بالإضافة. سيكون هذا إن شاء الله من مضمون بحثنا ومناقشتنا في المجلس المستقبل إن شاء الله، المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ونكتفي هذا اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.